بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الحالة الخامسة من الحالات التي هي عادة مقرونة بوجود موانع تمنع عن حصول الاطمئنان الشخصي بالصدور من خبر الواحد. الحالة الخامسة هي حالة النقل الشفهي، يعني ما إذا نقل الواحد الثقة نقل كلام الإمام عليه السلام نقلا شفهيا، لا بالكتابة والتدوين ومن خلال أصل من الأصول كتاب، لا، وإنما نقل شفهي. في مثل هذه الحالة نحن نجد أن عمل المتشرع هو عبارة عن الأخذ بهذا الخبر. لا شك أن المتشرع يأخذون بالخبر الذي مثلا ينقله زرارة شفهيا حتى ولو لم يسجله في أصله في كتابه، ينقله شفهيا. المتشرع عملهم قائم على الأخذ بهذا الخبر، لا يفرقون بين الخبر الذي يرويه الراوي شفهيا وبين الخبر الذي يرويه كتابة. لا يفرقون في الاعتبار والحجية، يرون أن كليهما حجة. خب، هذه الحالة أيضا من الحالات التي هي مقترنة بما يمنع عن حصول الاطمئنان، فإن احتمال صحة الخبر وصدوره هذا الاحتمال عادة يضعف في حالات النقل الشفهي. في حالات النقل الشفهي احتمال الخطأ في النقل موجود أكثر من حالات النقل الكتبي. الكتابة مضبوطة، احتمال الخطأ فيها أقل بكثير، أقل من احتمال الخطأ في النقل الشفهي، خصوصا إذا كان هناك فاصل زمني بين النقل وبين السماع من الإمام عليه السلام. يعني إذا كان هناك فاصل زمني بين زمان سماع الراوي كلام الإمام من الإمام وبين زمان نقله لهذا الكلام للآخرين، إذا كان هناك فاصل زمني هنا أكثر يصير يعني احتمال خطأ في النقل الشفهي موجود. خب، مع وجود احتمال الخطأ يصعب حصول الاطمئنان الشخصي بهذا الخبر المنقول بالمشافهة. فلو كان أساس عمل المتشرع بأخبار الثقات عبارة عن حصول الاطمئنان الشخصي لهم، لكان المفروض أن لا يأخذوا بالخبر المنقول شفهيا. أخبار الثقات التي ينقلها الثقات بالمشافهة لا بالكتابة والتدوين، لكان المفروض أن لا يأخذوا بهذه الأخبار، لأن حالات النقل الشفهي يصعب حصول الاطمئنان بالصدور فيها. فلو كان عمل المتشرع بأخبار الثقات من أجل حصول الاطمئنان لكان المفروض أن لا يعملوا بالأخبار المنقولة شفهيا، بينما نحن نجد أنهم كانوا يأخذون بالأخبار المنقولة شفهيا كما يأخذون بالأخبار المدونة في الأصول وفي الكتب من دون أي فرق. فهذا أيضا يكشف عن أن عملهم بخبر الثقة لم يكن لأجل أنهم كانوا يطمئنون بصدور الخبر فلذا يعملون به، لا، لم يكن من بهذا السبب بهذا الملاك. هذه أيضا الحالة الخامسة. الحالة السادسة هي حالة نقل الثقة لخبر غريب يعني مضمونه في نفسه مضمون غريب، يعني من المضامين التي يستبعد صدقها. إذا نقل الثقة خبرا غريب المضمون أو خبرا مضمونه على خلاف المرتكزات والمتبنيات التي يعيشها السامع، بل أي هو والمجتمع أو ونحو ذلك من الأمور التي لها دور وتأثير في تضعيف احتمال صحة الخبر وصدوره. خب، في مثل هذه الحالة هل المتشرع كانوا يعملون بخبر الثقة؟ الجواب نعم، كانوا يعملون. المتشرع لم يفرقوا في عملهم بأخبار الثقات بين الخبر الذي مضمونه اعتيادي وبين الخبر الذي مضمونه عجيب وغريب، بالأخير خبر ثقة يعملون به، لا يفرقون، لا يقولون ذاك حجة هذا ليس حجة. إذا كان الخبر خبر ثقة فحتى لو كان غريب المضمون مع ذلك يعملون بهذا الخبر، والحال أن غرابة المضمون غرابة المضمون ومخالفة المضمون للمرتكزات والمتبنيات هذه هي في نفسها تشكل مانعا تكوينيا عن حصول الاطمئنان بصحة النقل، يعني تعيق عن أن يحصل الاطمئنان بأن هذا النقل مطابق للواقع. فلو كان أساس عمل المتشرع بأخبار الثقات هو الاطمئنان لكان المفروض أن لا يأخذوا بهذا الخبر في مثل هذه الحالة، والحال أنهم يأخذون بهذا الخبر. هذه أيضا الحالة السادسة. الحالة السابعة حالة وجود مصلحة للراوي، منفعة مصلحة للراوي في نقل هذه الرواية، يعني إذا كان للراوي مصلحة في أن ينقل هذه الرواية وتلك المصلحة تقتضي مصلحته الشخصية تقتضي أن يكون الحكم الشرعي على هذا النحو المعين، فهو هم أجى ونقل كلام عن الإمام يتضمن هذا الحكم الذي مصلحته فيه، يعني الحكم الذي يطابق مصلحته الشخصية. أفرضوا إذا كانت الرواية مثلا مناسبة لحرفة هذا الراوي، الرواة كان كل واحد منهم كان له حرفة شغل كسبه، هم هذا يبيع مصلحته مثلا حرفته، الرواية كانت تناسب حرفته مهنته، أو كانت الرواية في صالح كسبه وتجارته. من باب المثال أقول كما إذا كان الراوي مثلا نخاسا يبيع العبيد والإماء، نخاس شغل هذا يعني يشتري ويبيع العبيد والإماء، خب، ونقل رواية عن الإمام وكانت هذه الرواية التي يرويها تتضمن حكما شرعيا ثابتا على موضوع النخاسة وبيع العبيد والإماء، وهذا الحكم ينسجم ويتفق مع مصلحة الراوي، يعني يناسب مصلحته يطابق مصلحته. مثلا هو مصلحته تقتضي أن يشتري أطفال الكفار ويجيبهم ويبيعهم يكتسب، فنقل رواية عن الإمام أن الإمام قال بلي يجوز أطفال الكفار أيضا يجوز بيعهم وشراؤهم مثلا، من باب المثال. أو أفرضوا مثال آخر، إذا كان عمل الراوي الصرافة، صراف، إذا كان الراوي صرافا يبيع النقود يبيع العملات ويشتري، وروى رواية وكانت الرواية التي يرويها تتضمن حكما شرعيا ثابتا على موضوع الصرف وبيع الناقد وشراء الناقد، وهذا الحكم ينسجم ويطابق ويتفق مع مصلحة هذا الراوي. في مثل هذه الحالات بالأخرة بشكل عام، الحالة هي هذه، عنوان الحالة حالة وجود مصلحة للراوي في أن يروي رواية تتضمن حكما شرعيا يطابق مصلحته ومنفعته الشخصية. في مثل هذه الحالة، هل أن المتشرع كانوا يعملون بخبر هذا الراوي؟ هم نعم، إذا كان ثقة يعملون ولو الرواية مطابقة لشغله وعمله، بالأخير هو ثقة، لا شك أن المتشرع كانوا يعملون بخبر الثقة في هذه الحالة أيضا، لا يفرقون في حجية خبر الثقة، لا يفرقون بين ما إذا كانت الرواية في مصلحة الراوي وبين ما إذا لم تكن للراوي مصلحة في الرواية، ما يفرقون، بالأخير يعملون بأخبار الثقات. والحال أن وجود مصلحة للراوي في نقل رواية معينة هذا عادة يمنع عن حصول الاطمئنان الشخصي للسامعين بصحة هذا النقل وصدوره، عادة ما يحصل اطمئنان ما دام هذا الراوي له مصلحة في بيع العبيد وشراء العبيد وهو يروي رواية تقتضي جواز هذا، فاحتمال أنه هذا مصلحته اقتضت أن يروي هيك رواية، هذا الاحتمال موجود ولو ضعيف، هذا الاحتمال موجود، أو مصلحته الصيرفية تقتضي أن يروي هيك رواية، أو مصلحته المهنية حرفته مهنته كسبه تجارته تقتضي كذا، له مصلحة فيها. ما بوجود مصلحة للراوي في نقل الرواية هذا عامل من العوامل التي عادة تمنع عن أن يحصل للسامع اطمئنان بصدور الخبر، اطمئنان ما يحصل. فلو كان عمل المتشرع بأخبار الثقات لأجل حصول الاطمئنان المفروض أن لا يعملوا بالخبر في مثل هذه الحالة، لأنه في مثل هذه الحالة عادة لا يحصل الاطمئنان الشخصي. وأخيرا الحالة الثامنة وهي الحالة الأخيرة من هذه الحالات هي حالة الإخبار مع الواسطة، وهي الحالة التي نواجهها نحن اليوم فعلا في الروايات الموجودة بأيدينا والأخبار المنقولة لنا عن المعصومين عليهم السلام، فإن كل خبر موجود بأيدينا اليوم في الكتب الأربعة وفي الوسائل وفي البحار وفي أي موسوعة روائية، كل خبر وكل رواية إنما هو منقول لنا عن المعصوم بوسائط عديدة. فمثلا زرارة لم يخبرنا مباشرة بكلام المعصوم، وإنما نقل لنا إخباره بكلام المعصوم، نقل لنا هذا بوسائط إلى أن وصل إلى إيدنا. ففي مثل هذه الحالة لا إشكال ولا ريب في أن المتشرع والفقهاء يعملون بالخبر إذا كانت هذه الوسائط كلها ثقة يعملون. لا أحد من المتشرع والفقهاء استشكل في إذا كان الرواة كلهم ثقة، استشكل قال الوسائط كثيرة فأنا لا، هذا رغم أن الرواة ثقات لكن أنا ما أعمل. عمل الفقهاء دائما كان على هذا ولا زال إلى اليوم، والمتشرع من أصحاب الأئمة كذلك يعملون بالخبر مع الواسطة، هذا لا شك. لم يستشكل أحد في حجية خبر الثقة مع الواسطة، مع أنه لا إشكال في أنه اطمئنان شخصي ما يحصل عندما تتعدد الوسائط وتكثر، يضعف يضعف يضعف احتمال صدور الخبر من صدور الكلام من الإمام. فرق كبير بين أن نسمع نحن زرارة هو ينقل الخبر عن الإمام، وبين أن نسمع إخبار زرارة لكلام الإمام عبر 10 وسائط. احتمال صدور الكلام من الإمام في هذه الحالة الثانية يضعف لا شك. عندما تتعدد الوسائط بيننا وبين المعصوم، ليش ما نقول بذلك الفرق أن هذه الوسائط أصلا يقوي الخبر؟ يعني علماء أجلاء من الطائفة من زمن الإمام ما حد استشكل على الخبر، فهذا بالعكس يقويه. يقوي ماذا؟ هو الخبر. هو احنا نريد نقول أن الحجية لم تكن على أساس الاطمئنان، بلى نحن هم معكم، نحن هم نقول أن هذا الخبر حجة، لكن الحجية على أساس الاطمئنان بملاك الاطمئنان أو بالملاك الذي قلناه. تقول هذا تعدد الوسائط لا يصلح أن يكون مانع عن حصول الاطمئنان؟ قطعا قطعا، إذا تعددت الوسائط بينك وبين من نقل كلامه لك عبر هذه الوسائط، إذا تعددت اطمئنانك بصدور هذا الكلام من ذاك الشخص يضعف، هذا واضح تكوينا، لأن الاطمئنان شنو؟ حساب احتمالات. خب احتمال هذا الواسطة أخطأ، هذا ما أخطأ احتمال أن ذاك الثاني أخطأ، هذا ما أخطأ احتمال أن الثالث أخطأ. إذا 10 وسائط كل واسطة فيها احتمال الخطأ أو فيه احتمال على أي حال عدم مطابقة كلام الواقع. يعني أنتم لا تفرقون بين حالة ما إذا سمعتم الكلام من زرارة ينقل عن الإمام، وبين حالة ما إذا سمعتم الكليني ينقل عن شخص وذاك عن شخص وذاك عن شخص وذاك عن شخص وذاك عن زرارة، ماكو فرق؟ قطعا. عندما تتعدد الوسائط، تعدد الوسائط يوجب ضعف احتمال الصدق والصحة والمطابقة للواقع، وإذا ضعف فهذا ينافي حصول الاطمئنان الشخصي بالصدور والصدق. فلو كان أساس عمل المتشرع بأخبار الثقات عبارة عن الاطمئنان الشخصي بالصدور لكان المفروض أن لا يعملوا بأخبار الثقات مع الواسطة أو مع الوسائل، لأن الاطمئنان لا يحصل في هذه الحالة، بينما نحن نجد أن بناءهم العملي على الأخذ بأخبار الثقات حتى مع وسائط كثيرة. وكما قلنا الفقهاء هم اليوم أيضا يعملون بأخبار الثقات رغم أنه الوسائط كثيرة اليوم بين الفقهاء اليوم وبين عصر الناس. فهذا يكشف عن أن أساس العمل بخبر الثقة ليس هو حصول الاطمئنان. هذه هي حالات ثمان من موارد عمل المتشرع من أصحاب الأئمة عليهم السلام بأخبار الآحاد، وهذه الحالات الثمان هي مقترنة بعوامل، هذه العوامل توجب ضعف احتمال الصدق والصدور، وبالتالي توجب عدم إمكان حصول الاطمئنان الشخصي بالصدور. طبعا حصول اطمئنان شخصي على أساس صحيح، يعني على أساس حساب احتمالات صحيح ومطابق للقواعد العقلائية. فمن خلال عمل المتشرع بأخبار الثقات في هذه الحالات الثمانية يتضح أن عملهم بخبر الواحد لم يكن بسبب حصول الاطمئنان لهم بصدور الخبر، وإنما كانوا يعملون بأخبار الثقات بملاك أن وثاقة الراوي كانت عندهم أمارة على الصدق، لأنه اطمئنان كان يحصل لهم بالصدق، لا، وثاقة الراوي كانت عندهم أمارة على الصدق وصحة الناقل، وهذا يناسب الحجية التي نريد إثباتها لخبر الثقة. إذن فالادعاء الأول من الادعاءين، قلنا بالأمس أو قبل أمس أن صاحب الشبهة إن كان يريد أن يدعي حصول الاطمئنان عن طريق صحيح فجوابه أنه لا، نحن نستعرض لك حالات عديدة، في هذه الحالات لا يحصل اطمئنان عن طريق صحيح، اطمئنان يعني مطابق لحساب صحيح للاحتمالات ما يحصل، ومع ذلك نرى أن المتشرع في هذه الحالات يعملون بخبر الثقة، فهذا الادعاء باطل. صار اتضح أنه هناك حالات كثيرة من عمل المتشرع بأخبار الثقات نجد أنه فيها عادة لا يحصل لأي إنسان، لا يحصل على أساس صحيح اطمئنان شخصي بالصدور. فإن كان صاحب الشبهة يدعي هذا المطلب فهذا جوابه ما قلنا. أما إذا كان يدعي الادعاء الثاني الذي ذكرناه وأشرنا إليه، وهو أن يقول أن المتشرعاء إنما كانوا يعملون بأخبار الثقات من أجل أنه كان يحصل لهم الاطمئنان جزافا لا على أساس صحيح، كان يحصل لهم الاطمئنان جزافا باعتبار مثلا غفلتهم عن العوامل والموانع التي توجب ضعف احتمال الصدق والصدور. هذا الادعاء أنكى من الأول، أشنع وأوضح بطلانا من الادعاء الأول، لأن هذا المطلب لا مما لا يحتمل وقوعه بالنسبة إلى جميع الرواة، جميع المتشرعين، يعني لا نحتمل أبدا أن جميع المتشرع في جميع الروايات كان يحصل لهم قطرة اطمئنان بدون ضابط بدون نقطة بدون جهة بدون حساب صحيح. كان يحصل لهم الاطمئنان بغير حق. هسه 1 2 3 4 افتراض انه كان يحصل لهم اطمئنان باعتبار هو نظام الذهني بشكل بحيث كان يحصل، لكن كل هالشكل كل المتشرع ذهنهم هكذا هيش قطرة يحصل لهم الاطمئنان عشوائيا يعني بدون نكتة بغير حق يعني ما له حق في أن يحصل له شيء اطمئنان. اطمئنانه ليس على أساس صحيح، اطمئنان غير متعارف، اطمئنان غير عادي غير متعارف شاذ. خب 1 2 3 يكونون شذاذ بلي ممكن، أما كل المتشرع هذا وفي جميع الروايات هم كل المتشرع في جميع أخبار الثقات التي كانوا يعملون بها واحد يجي يدعي أنه في واحدة من هذه الروايات كل المتشرع كان يحصل لهم اطمئنان، وهذا الاطمئنان هم مو على أساس صحيح، اطمئنان لا نكتة له لا قرينة له لا مبرر له، هذا مما لا نحتمله أبدا، لأن حصول الاطمئنان له حساب له طريق عقلائي وهو حساب الاحتمالات الرياضي. يعني شلون يحصل الاطمئنان؟ قلت لكم ما يحصل الاطمئنان للإنسان، اطمئنان يحصل للإنسان مثل العلم، يحصل نتيجة تراكم الاحتمالات شيئا فشيئا فشيئا إلى أن يضعف احتمال الخلاف ويحصل الاطمئنان. فحساب الاحتمالات قوانينه وقواعده أمور وجدانية، أمور عامة ووجدانية وثابتة عند كل إنسان. فإذا كان حساب الاحتمالات يمنع عن حصول الاطمئنان الشخصي بلي، فمن الواضح أنه لا يحصل الاطمئنان حينئذ لجميع المتشرع بالشكل الذي يدعيه صاحب هذه الشبهة إذا كان يدعي هذا الادعاء الثاني. طبعا هذا مجرد تشقيق وإلا قطعا لا يدعي هذا الادعاء الثاني، لكن على كل حال إذا واحد يدعي هذا فهذا أوضح بطلانا من الأول. يعني الدعوة غفلة جميع المتشرع في جميع الروايات غفلتهم عن حساب الاحتمالات وقواعد حساب الاحتمالات وتركهم لذهنهم البشري الاعتيادي والعقلائي، هذه دعوة واضحة البطلان. وبهذا يتضح أن كلا الادعاءين غير صحيح، وبالنتيجة يثبت أن عمل الأصحاب والمتشرع في عصر الأئمة عليهم السلام بأخبار الثقات لم يكن على أساس حصول الاطمئنان لهم، بل كان على أساس يناسب الحجية وهو الأساس الذي أشرنا إليه. يعني كانوا يعملون بأخبار الثقات من جهة وبسبب أن وثاقة الراوي كانوا يعتبرونها أمارة على صدقه وصحة نقله، رغم أنه ما عندهم اطمئنان بصدور هذا بصحة هذا النقل، اطمئنان وعلم عادي ما عندهم، لكن مع ذلك كانوا يعملون بخبره لأجل أنه ثقة، ووثاقته عندهم كانت أمارة على صحة نقله وصدوره. هذا تمام الكلام في المقام الثاني، وهو ما استدل به على حجية خبر الواحد. قسمنا البحث منذ أول يوم إلى مرحلتين، ثم قسمنا المرحلة الأولى إلى مقامين. المقام الأول فيما استدل به على عدم حجية خبر الواحد، ذكرنا مفصلا الأدلة التي يستدل بها المنكرون للحجية وناقشناها مفصلا. ثم المقام الثاني ما استدل به على الحجية، أيضا ذكرنا كل ما استدل به على حجية خبر الواحد ودرسنا ذلك مفصلا، وثبت عندنا دليلان صحيحان على حجية خبر الواحد وهما السنة والسيرة أو الإجماع بالمعنى الذي أرجعناه إلى السيرة. وبذلك تم الكلام عن المرحلة الأولى من مرحلتي البحث، فإن المرحلة الأولى كانت عبارة عن البحث عن أصل الحجية، حجية خبر الواحد، وهذا انتهينا منه اليوم، وتبين أن خبر الواحد حجة إجمالا. هسه تفاصيل كنا نبحث بعد ذلك، في الجملة خبر الواحد حجة، والدليل على الحجية هم السنة والسيرة. بعد ذلك يجب أن ننتقل إلى المرحلة الثانية من البحث، وهي عبارة عن البحث عن دائرة هذه الحجية، حدود هذه الحجية، شروط هذه الحجية، موضوع هذه الحجية ما هو، وهذا ما إن شاء الله نبدأ به غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.